سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الخلاق جل جلاله. قال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. وقال سبحانه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته فقال: يا محمد، أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم، يبعث الله هذا يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فنزلت: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والفرق بين الخالق والخلاق أن الخالق هو الذي ينشئ الشيء من العدم بتقدير وعلم ثم بمشيئة وتصنيع وخلق عن قدرة وغنى. أما الخلاق فهو الذي يبدع في خلقه كما وكيفا، فمن حيث الكم يخلق ما يشاء، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وقال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وأما من حيث الكيف فقال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وقال سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فالخلاق هو الذي يبدع في خلقه كما وكيفا بقدرته المطلقة، فيعيد ما خلق ويكرره كما كان، بل يخلق خلقا جديدا أحسن مما كان. وقد ذكر الله في القرآن من براهين الإعادة بعد الممات كمال علمه سبحانه في جواب من سأل وقال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. وذكر الله كمال قدرته وحكمته كدليل على الإعادة في الآخرة، فقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتوحيد الله في اسمه الخلاق يقتضي الإيمان بكمال علم الله وحكمته، وأن الله سبحانه هو الذي يبدع في خلقه كما وكيفا بكمال قدرته، وأن الله لا يعجزه شيء في مملكته، وهو سبحانه الغالب على أمره. خلق الدنيا بأسباب تؤدي إلى نتائج ومصنوعات، وعلل تؤدي إلى معلولات. السبب والنتيجة أو العلة والمعلول مخلوقان بعلم الله ومشيئته وقدرته المطلقة على الخلق، سواء ارتبط المعلول بعلته أو انفصل عن علته، أو ارتبط السبب بنتيجته أو انفصل عن نتيجته. كل ذلك لا يؤثر في قدرة الخلاق ولا يحد من الكمال والإطلاق، ولكن ترابط الأسباب أو انفصالها ظاهر عن كمال العدل والحكمة. إن الخلاق سبحانه جعل الحياة مبنية على ترابط الأسباب، بحيث لا يخلق النتيجة إلا إذا خلق سببها، فلا يخلق النبتة إلا إذا خلق البذرة، ولا يخلق الثمرة إلا إذا خلق النبتة، لا يخلق الابن إلا إذا أوجد الأب والأم. ومن هنا ظهرت أحكام الأسباب للعقلاء كابتلاء يصح من خلاله نظر البديهيات وصحة التجارب والمعادلات. فأهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعلمون أنها صادرة عن الله الخلاق، وأن الله جل وعلا تارة ينسب الفعل إليه لأنه الخالق بتقدير وقدرة، وتارة ينسب الفعل إلى المتسبب من عباده، وتارة ينسب الفعل إلى المتسبب من عباده عند دعوتهم إلى العمل في مقتضى الشريعة والعقل والحكمة. فمرة يقول في بيان التقدير والقدرة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقال أيضا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فنفى عن الناس خلقهم لأفعالهم وتأثير الأسباب بمفردها في أرزاقهم، وأثبت لنفسه تصريف الأسباب وانفراده بخلقها وتقليبها، لأنه الخالق الخلاق على الحقيقة، فهو الذي علم وكتب وشاء وخلق، قدر كل شيء بعلمه، وكتبه في أم الكتاب بقلمه، وأمضاه بمشيئته، وخلقه بقدرته، ثم أمر الناس أن يأخذوا بالأسباب التي خلقها وأحكم ابتلاءهم بها، فقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وقال تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فسماهم زراعا وقال تزرعون، وسماهم كفارا لأنهم يضعون البذرة ويغطونها ويغيبونها في الأرض، فكلفنا بالعمل لأننا في دار ابتلاء وامتحان، والأخذ بالأسباب حتم على بني الإنسان، فهم مستخلفون في ملكه ومخولون في أرضه، فطالبنا بالعمل والإنفاق مع الإيمان بأنه الخلاق، ليصل كل منا إلى ما قدر له من الأرزاق. فقال جل جلاله آمنوا بالله ورسله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالخلاق سبحانه أظهر الدنيا أسبابا ونسب الفعل إلى أهلها لإظهار حكمته، ونسب الفعل وأثبته لنفسه في موضع آخر لإظهار قدرته، فلا يتغافل العبد عن قدرته بدعوى الانشغال في النظر إلى حكمته، وأن الأسباب حاكمة على مشيئة الله وقدرته، وأنها صارمة لا يمكن أن يتخلف المعلول فيها عن علته. فالله جل وعلا يخلق بأسباب وبغير أسباب، إن خلق بأسباب فهي العادات، وإن خلق بغير أسباب فهي خوارق العادات أو الكرامات والمعجزات، فتجد الثمرة يخلقها الله بعد خلق النبتة، ويربط خلق الثمرة بوجودها، ويمكن أن يخلق الثمرة من غير نبتة ويصبح وجودها كعدمها. فهذه مريم ابنة عمران كانت تأكل من الثمار في غير أوانها، قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كانت ترزق بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وهي قد علمت أن الذي يخلق الثمرة بأسباب قادر على أن يخلقها بغير أسباب، ويرزق من يشاء من عبيده بغير حساب. ولذلك كان من قوة يقينها أن الله اختارها محلا للابتلاء، وأنها ستحمل على غير عادة النساء، ويخرج منها عيسى عليه السلام كمعلول بغير علة ونتيجة بلا سبب. قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. والله جل وعلا قد يخلق العلة ولا يخلق معلولها، وتتخلف النتيجة عن سببها، كما فعل بنار إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أضرموا نارا لا يقوى الطير على المرور من فوقها، وقد توفرت لهم العلة، ولكن الله جل وعلا لم يخلق معلولها. وقد يخلق الله المعلول بلا علة، كما خلق ناقة صالح عليه السلام من الجبل. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فالإيمان بأن الله جل وعلا هو الخلاق يقتضي الإيمان بشرع الله وقدره على الإطلاق، وأن كل ما أخبر به عن البعث والجنة والنار حق لا ريب فيه. روى مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يمضي الزمان وكل فان ذاهب إلا جميل الذكر فهو الباقي. لم يبق من إيوان كسرى بعد ذاك الحفل إلا الذكر في الأوراق. رجع التراب إلى التراب بما اقتضت في كل خلق حكمة الخلاق. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك البر الجواد الكريم. اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وأدخلني الجنة، ولا تضلني وأدخلني الجنة برحمتك، واهدني ولا تضلني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي. سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أسماء الله الحسنى، الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.